ಹೀಗೆ ಶೆಲ್ಬ ತೊಲೆಯೇನಾರೇ ಸೆ ಸಮಯ ಪದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೇನೆ ಕೆಲ್ವಾದ್ಯಾತಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಕಾಫಿಯ ಸಿದಾಫಿ ಕೊಂಚ بالطهارة والكمال عشت بين الجبال دعيت الجنون وانت قلبك مفتوح بحب لحنون بنفس رضيا طهرة وفضائل زهرة بركت المنهرة عطيت روح داود في الصالة بلا حدود من رب الجنود أبو العبد المسيح المسكين اديته والمريض شافيته والشرير هديته أبو العبد المسيح بجهاد وصلاة ودمع وعطاك الينبوع سكنت في حضن يسوع أبو العبد المسيح يا قلبي يا حجر اسمع هذا الخبر ملك في شبه بشر أبو العبد المسيح أنا خاطي يا ربي ويسوع هو حسبي بصلاتك يسمع طلبي أبو العبد كي نحياك حياتك كي نسلك في صفاتك واذكر في صلواتك يا حبيب الرب صلي لولدك مخلص لكي يرث الفردوس كل المؤمنين عين مجمعين واسمعنا كل حين